بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع الدرس الثاني من دروس أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، ومع السؤال الرابع، تقدم معنا أن المؤلف رحمه الله عرف ب أن أهم ما يجب على الإنسان أن يعرفه هو معرفة الله تبارك وتعالى، وأن مهمته في هذه الحياة هو أن يعبد الله عز وجل، ثم عرف العبد. وبعد ذلك في السؤال الرابع قال: ما هي العبادة؟ لأنك إذا كنت قد عرفت أنك موظف، فلا بد أن تعرف الوظيفة، والوظيفة هي العبادة، فلا بد أن تتعرف على العبادة معرفة حقيقية. فقال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. وهذا تعريف اصطلاحي. قبل أن نتكلم عليه، هناك تعريف لغوي للعبادة، فهي مشتقة من عبد يعبد عبادة، بمعنى ذل ولان، ذل ولان. فيقال: هذه ناقة معبدة، أي طيعة، أو بمعنى ذلت ولانت. المعنى الثاني من ناحية اللغوية: العبادة بمعنى الطاعة مع الخضوع، فلها معنيان في اللغة. إذا ذل ولان، وإذا أطاع. التعريف الاصطلاحي الذي ذكره المؤلف هو في الحقيقة ذكره الإمام ابن تيمية، له رسالة اسمها العبودية، فعرف العبادة بهذا التعريف الجامع، حيث قال: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إلى هنا انتهى تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية. المؤلف زاد: والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. يمكن أن نقول أن هذه الزيادة زادها لغرض، وهو أن العبادة تحتوي شيئين: فعل وترك، أو فعل وكف. فالفعل ينتهي عند قوله: والأعمال الظاهرة والباطنة، والكف من قوله: والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. وإن كانت هذه الجملة ممكن أن تدخل فيما يحبه الله عز وجل، فإن من الأشياء التي يحبها الله تبارك وتعالى أن يترك الإنسان، أو أن يتبرأ الإنسان من الكفر وأهله، أو من الشرك وأهله. وتأمل قوله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. الرضا على نوعين في حق الله عز وجل: رضا يسمى رضا كوني، ورضا شرعي. فالرضا الشرعي هو ما كلف الله عز وجل به العباد وأمرهم أن يفعلوه، كما في قوله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. فهذا الرضا المذكور في الآية رضا شرعي. أما الرضا الكوني فهو ما تشاهده من حصول الكفر من بعض الناس، أو حصول المعاصي، فهي واقعة لكن ليس رضا شرعا منه سبحانه وتعالى، وإنما رضا كوني. الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الظاهرة شملت كل الأعمال الظاهرة بالنسبة للعبادات، كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت والصوم وما شابه ذلك، هذه كلها تدخل في الأعمال الظاهرة. أما الأعمال الباطنة فتبدأ من الإيمان والمحبة والخوف والرجاء وما إلى ذلك، هذه كلها داخلة في العبادة الباطنية كما سيأتي بيانه. البراءة مما ينافي ذلك هذا أصل فيما يسمى بالولاء والبراء في العقيدة، فيوالي الحق وأهله ويعادي الباطل وأهله. ومن مقتضيات البراءة مما ينافي ذلك ويضاده عدم التشبه بالكفار، عدم التشبه بالكفار لا في عاداتهم ولا في أعيادهم ولا ما أشبه ذلك. الآن انتشر ما يسمى بعيد الأم، فهذه عادة جاءت إلى أهل الإسلام من الكفار وبدأوا يقلدوهم في ذلك، فهذا التشبه حرام ومنكر لا يجوز أن يفعل. هناك تشبه بالكفار يخرج، أو هناك نوع من عدم البراءة أو من تولي الكفار يؤدي إلى الكفر عياذا بالله، ما لو نصرهم ضد أهل الإسلام وأحبهم وفضلهم على المسلمين. فقضية الولاء والبراء تقتضي أن تحب الحق وأهله وتبغض الكفر وأهله، فإذا حصلت منك محبة للكفار ومناصرتهم على المسلمين فهذا الذي يفعل هذا والعياذ بالله يخرج من دائرة الإسلام. وإنما اشترط في ذلك أن يكون حبه لهم لأجل كفرهم لا لأجل شيء آخر. يجب أن نفرق، أنت قد تحب في إنسان خصلة معينة لكن لا علاقة لها بالمعتقد، فلا ممكن يعني تتعجب أو تعجب بكافر مثلا لدقة مواعيده، هذه ما تعتبر موالاة ولا تعتبر محبة، لكنها خصبة حسنة سواء كان وجدت في الكافر أو وجدت في المسلم أنت تحب هذه الخصلة. أما إذا حصلت المحبة للكافر لأجل كفره أو لأجل شيء في معتقداته الباطلة، حين ذاك نقول لهذا الإنسان سلم على إسلامك وإيمانك، يخرج بذلك من دائرة الإسلام العياذ بالله. ثم قال متى يكون العمل عبادة؟ الجواب إذا كمل فيه شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل. قال الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ذكرها هنا ركنان للعمل حتى يسمى عبادة. نحن عرفنا العبادة الآن، قلنا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه إلى آخره، لكن هل كل من فعل شيئا مما يحبه الله ويرضاه يعتبر عبادة؟ لأجل هذا السؤال هو طرح هذا السؤال، متى يكون العمل عبادة؟ كون أن الأعمال التي يحبها الله ويرضاه عبادة هذه لا شك فيها، لكن متى تكون في حق الفاعل عبادة؟ وكلمة عمل هنا تشمل الأقوال والأفعال والاعتقادات. خلي بالك من قوله متى يكون العمل عبادة، فكلمة عمل ليست قاصرة على الأفعال الظاهرية، لأن كلمة عمل إذا جاءت تعم الأقوال والأفعال والمعتقدات. الدليل على ذلك حديث أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال إيمان بالله ورسوله، فسأل عن الأعمال وقال إيمان بالله ورسوله. فكلمة عمل خلي بالك منها متى ما وردت في هذا الكتاب أو في كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ أنها تشمل كل الأفعال والأقوال والمعتقدات. فلكي يكون عمل الإنسان عبادة لابد أن يحتوي على ركنين ذكرهما ها هنا، الركن الأول كمال الحب والركن الثاني كمال الذل. فإذا لم يكن للإنسان محبة لله عز وجل ولم يكن في قلبه ذل وخضوع لله تبارك وتعالى فعمله لا يعتبر عبادة، أي عمل كان لا يعتبر عبادة. قال كمال الحب وكمال الذل. المحبة لها درجات، المحبة لله تبارك وتعالى على مراتب أو درجات ثلاث. أدنى هذه المراتب هي أن يوجد في قلب الإنسان محبة مسمى محبة، أضعف شيء. هذه بها قد يسلم، ولكن يكون عنده تفريط كبير في فعل الطاعات وترك المنكرات، يفرط في كثير من الطاعات، يفرط في ارتكاب كثير من المنكرات. المحبة هذه الدرجة الضعيفة التي وجدت في قلبه قد لا تحجزه عن المحرمات، لكن بها يكون عمله عبادة. المرتبة الثانية تسمى بأدنى الكمال الواجب، أدنى الكمال الواجب، وهذه تجعل العبد يفعل الطاعات ويجتنب المحرمات مع شيء من التقصير. المرتبة الثالثة الكمال المستحب، وهذه أعلى الدرجات، بها يفعل جميع الطاعات ويترك جميع المنكرات ولا يكون عنده شيء من التقصير، وهذه الدرجة إنما وصل إليها الأنبياء عليهم صلاة الله وسلامه. لا الصحابة لا، ما تقدر تقول، لأن أخونا عبد الله بيقول الصحابة ممكن يدخل في هذه الدرجة. أقول الأولياء، الأولياء قد تحصل منهم بعض الهفوات، أريدك أن تفهم هذا المعنى أكثر. على سبيل المثال والله المثل الأعلى، أنت الآن تتعامل مع عدد من الناس ولكل واحد مكان في قلبك، ولا شك أن هذه المكانات لهؤلاء الناس تختلف. إذا وصلت إلى مرحلة أن تحب إنسان محبة عظيمة، المحبة في اصطلاح أهل اللغة تصل إلى خمس مراتب أعلاها العبودية، كما قال القائل فلا تنادني إلا بيا عبدها فإنه أجمل أسمائي، أو كما قال يصل يعني يبدأ يعني ما يسمى بالمتيم العاشق المحي الولهان، الولهان هذه درجة عالية أيضا العبودية. فهذا إذا عصى من يحب من البشر قبل المعصية قد يصل إلى مرحلة مجرد أن يجلس بجانبه يتصبب عرقا، ناهيك عن أن يسمع منه أمرا فيعصيه أو أن يفعل شيئا يغضبه، مجرد أن يجلس، وهذا محبة الرجال للنساء هذا حدث ولا حرج، يجلس بجوارها فيتصبب عرقا من شدة حبه لها. هل مثل هذا تتخيل أن يخالف يعني يفعل شيء هي لا ترضاه؟ هذا ولله المثل الأعلى. قد يصل العبد إلى درجة في محبة الله تبارك وتعالى أن لا يغيب ذكر الله عز وجل عن قلبه طرفة عين، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان تنام عيناه ولا ينام قلبه. هذا من الحب الذي ملأ قلبه لله تبارك وتعالى. فهذه الدرجة المستحبة درجة عالية وتتفاوت أيضا. أما الكمال الواجب هذا ينبغي أن يوجد في قلب كل مسلم على تفاوت أيضا فيه، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فوصفه بالإيمان مع حصول الزنا منه. فكون أنه وجد في قلبه الكمال الواجب لمحبة الله تبارك وتعالى هذا لا ينفي أنه لا يقع في معصية، بل قد يقع ولكن لا زال مسمى الإيمان لم يخرج منه. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذا معناه أن الإيمان موجود، ولكنه كما ورد في بعض الآثار أنه يخرج من قلبه حال فعل المعصية فيظله عند رأسه، فإذا انتهى من المعصية عاد إليه. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فحصل الاقتتال ولكن لا زال مسمى الإيمان موجود. وضحت عندك السورة؟ الدرجة الأولى وهي أضعف الدرجات التي ذكرناها، إذا انتفت من الإنسان لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. تخيل إنسان لا يوجد في قلبه أدنى محبة لله عز وجل، يغفل عن الله عز وجل غفلة عظيمة بحيث لا يشعر له بنعمة ولا يشعر له بعظمة، فلا يذل ولا يحب. هذا بعد ذلك مهما فعل، حتى لو سجد سجدة ما قام منها إلا عند موته، لا ينفع ذلك عند الله عز وجل. فلهذا هذان الركنان، كمال الذل مع كمال الحب، بانعدامهما ينعدم الإيمان والعياذ بالله. فأنت تؤدي العبادة عن حب وذل وخضوع لله تبارك وتعالى. فلهذا أهل العلم دائما يذكر الإنسان بنعم الله عليه. لماذا؟ ليتنمى هذا الحب في قلبه، فتكون العبادة قد أخذت حقها من هذا الركن. بل إن ابن القيم رحمة الله عليه اكتفى بهذا الركن في ذكره للعبادة في مدارج السالكين، فجعله هو الأول والأخير. كمال الذل، كمال الذل ما ذكروا فيه مراتب. نعم، طبعا الدليل في الآية واضح: والذين آمنوا شدوا حبا لله، هذا دليل المحبة. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، هذا دليل الذل. والدليل في الآية التي بعدها ذكر الركنين معا: يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالخشوع دليل الذل، والرغب دليل المحبة. وخلي بالك، محبة الله تبارك وتعالى لابد أن تكون مقرونة بالتعظيم. محبة لابد أن تكون مقرونة بالتعظيم. وهذا قضية التعظيم هذه هي مندرجة تحت الذل، لكن احتجنا أن ننبه عليها، لأن محبة الله تختلف عن محبة غيره سبحانه وتعالى. فحصول المحبة مع التعظيم يدفع لي التذلل والطاعة لله سبحانه وتعالى. قال السؤال السادس: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ الآن هو ذكر العبادة وذكر شو أركان العبادة، منها المحبة، يريد أن يبين لك هناك علامات تدل على أن هذا فلان هذا يحب الله تبارك وتعالى، لأن هذا ركن أصيل كما ذكرنا. قال: علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى، ويبغض ما يسخطه سبحانه، فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. ولذا كان أوسق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هو أتى بهذا السؤال وهذا الجواب لأن هناك من يدعي محبة الله تبارك وتعالى، فإذا ادعى هذه المحبة نقول: تعال، عندنا مقياس على وجود هذه المحبة. ما هو المقياس؟ هذه الأشياء الثلاثة المذكورة، وذكرها سردا، لكن انتبه، ثلاثة علامات. العلامة الأولى: محبة ما يحبه الله عز وجل، وبغض ما يسخط الله تعالى. هذه واحدة. اثنين: امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه. هذه الثانية. الثالثة: موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه. الدليل على ذلك قوله تعالى، وما ذكر دليل اكتب الآية عندك، وذكر هذه الآية في السؤال الذي بعده، لكن سنبين لماذا أخر الآية في السؤال السابع. دليل على أن هذه الثلاثة هي علامة محبة الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، إلى آخر الآية. طبعا الاتباع هذه كلمة شاملة لهذه الثلاثة علامات كلها. وهذه الآية ترد على من يدعي المحبة دون أن تظهر عليه علامات الاتباع. السؤال السابع: بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ طيب الآن قلنا العبادة هي عبارة عن اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. كيف أنا أعرف هذه الأشياء التي يحبها الله ويرضاه؟ بصيغة أخرى، كيف عرف الناس ما يحبه الله ويرضاه، أو ما هو الطريق الموصل إلى ذلك؟ في بعض الفرق، هو ما ذكر هذا الكلام، وهي المعتزلة، يقولون أن الإنسان من الواجب عليه أن يتوصل إلى معرفة ما يحبه الله عز وجل بطريق العقل، فيعرف محاب الله ومساخطه بالعقل الذي أعطيه من قبل الله عز وجل، فيجب أن يجتنب المحرمات ويفعل الواجبات بهذا العقل الذي أعطيه. وهذا خطأ كبير كما سيأتي في الأدلة من الآيات. أهل السنة والجماعة يقولون أن الطريق إلى معرفة ما يحبه الله عز وجل هو ما ذكره المؤلف هنا، قال: عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب، آمرا بما يحبه الله ويرضاه، ناهيا عما يكرهه ويأباه، وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لاحظ الآيتين في الدليل على إرسال الرسل، ولم يذكر دليل على إنزال الكتب. دليل على ذلك اكتب عندك قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ممكن تختصر على قوله: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، إلى آخر الآية في سورة الحديد. وكلمة كتاب هنا تعتبر اسم جنس يشمل جميع الكتب، بدليل قوله: معهم. إذن الطريق الموصل إلى معرفة ما يحبه الله هو الرسل والكتب. ما لم يأتي رسول، ما لم ينزل كتاب، فإن الناس عاجزون عن معرفة ما يحبه الله ويرضاه. ولهذا قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال هنا في الآية: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا جاءوا يوم القيامة، لماذا لم سألهم الله عز وجل: لماذا لم تقوموا بالطاعات وتتركوا المنهيات ولم يكن ثمة رسول أرسل إليهم؟ يقولون: يا ربنا ما أرسلت إلينا رسولا. وتكون لهم الحجة بذلك، لكن الله بيّن أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب لئلا تقوم حجة لإنسان على ربه تبارك وتعالى يوم القيامة. فإذا سئل، بل الله عز وجل يسأل الناس: ماذا أجبتم المرسلين؟ لأن الحجة قد قامت، والرسل بلغوا ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وبينوا ما يغضب الله عز وجل ويسخطه، فبذلك قامت عليهم هذه الحجة. الآية هو قال الآية هذه قلنا كان مفترض أن تكون في السؤال السادس، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أتى بها ليبين أن الطريق الموصل إلى معرفة ما يحبه الله الرسول وليس العقل، لأنه قال فاتبعوني، ما قال ارجعوا إلى عقولكم، وما قال فكروا وتدبروا حتى تصلوا إلى معرفة ما يحبه الله عز وجل، وإنما قال أنا رسول فيجب أن تتبعوني حتى تعرفوا ما يحبه الله عز وجل. هذا الإجابة على هذا السؤال واضحة؟ السؤال الثامن قال كم شروط العبادة؟ شروط العبادة ثلاثة، الأول صدق العزيمة وهو شرط في وجودها، والثاني إخلاص النية، والثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، وهما شرطان في قبولها. هذه الشروط ممكن تقسم إلى قسمين، شرط إيجاد وشرط صحة. شرط الإيجاد هو الشرط الأول صدق العزيمة، شرط الصحة هو عبارة عن شرطين إخلاص النية وموافقة الشرع. وطبعا أنت تسمع دائما في الدروس والمحاضرات والخطب وغيرها أن الله لا يقبل من الناس عبادة إلا بالإخلاص والمتابعة، إخلاص والمتابعة، هنا عبر عنها بقوله موافقة الشرع. وهو سيأتي ويسأل عن كل شرط بسؤال ويشرح هذه الشروط الثلاث، لكن انتبه إلى أن كمال الذل وكمال الحب أركان وهذه شروط، وتنبه إلى أن الشرط خارج عن الماهية وحقيقة الفعل، والركن ما كان داخلا في حقيقتها، فبانعدام ركن تنعدم العبادة من أصلها، وكذلك بانعدام شرط لا يقبل الله عز وجل تلك العبادة. وتنبيه ثاني قبل أن ننتقل إلى الأسئلة الثلاث، موافقة الشرع هذا الكلام خاص بالعبادات دون المعاملات. لماذا؟ لأن العلماء وضعوا قاعدة، الأصل في العبادات التحريم حتى يأتي، الأصل في العبادات التحريم حتى يأتي دليل من الشرع على أن هذا العمل عبادة مقبولة عند الله. والأصل في المعاملات الإباحة حتى يأتي دليل من الشرع أن هذا التصرف محرم. فلست في حاجة إلى موافقة الشرع في العبادات، وإنما أنت في حاجة إلى ذلك في المعاملات، في العبادات حفظ. هذا الشرط أظن يحتاج إلى توضيح. أنا أقول الأصل في العبادات التحريم. كيف الأصل في العبادات التحريم؟ على سبيل المثال واحد كشف رأسه ووقف في الشمس، مش كشف رأسه بس، حلق صلعة، يريد أن الشمس تضربه جيدا حتى داخ. بعد ما أفاق لماذا فعلت هذا يا فلان؟ قال والله عبادة لله عز وجل، هذا التصرف حرام لا يعتبر عبادة. واحد ذات في صلاة الظهر سجدة، بعد ما سلم انتهى، وهذه حصلت حقيقة يعني، الرجل بعد ما صلى 4 ركعات كاملة بدون نقص، الظاهر لأول مرة يقدم إمام، فبعد ما خلص وسلم سجد سجدة وجلس، ما هذا يا فلان؟ قال والله ربنا يستاهل أكثر من كده يعني. بعتقد زيادة السجدة هذه عبادة لله، هذا حرام ولا يقبله الله عز وجل. وموجود يا جماعة في بعض الناس، الحمد لله المسجد هذا معافى من هذه الأشياء، رأيت في بعض المساجد أنه مجرد ما الإمام سلم يسجد ويرفع. إذا سألت يقول سجد الشكر على أن الله وفقني لأداء هذا الفرض. هذا الكلام غير صحيح، لأنه لم يرد شيء. جميل فعلا أنك تشكر الله على أنه وفقك لأداء العبادة، لكن هل الشكر بهذه الوسيلة صحيح؟ هذا محرم. فيجب أن تفهم أن الأصل في العبادات التحريم حتى يأتي دليل على أن هذه عبادة لله. أما في المعاملات في المجال مفتوح حتى يأتي دليل على أن مثلا الربا حرام، أخذ الرشوة حرام، ما شابه ذلك. السؤال التاسع قال: ما هو صدق العزيمة؟ وهذا بداية في تفصيل الشروط المذكورة للعبادة. السؤال التاسع قال: ما هو صدق العزيمة؟ وهذا بداية في تفصيل الشروط المذكورة للعبادة. قال: هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. خلي بالك، أي إنسان يريد أن يفعل أي فعل يحتاج إلى العزيمة ويحتاج إلى القدرة على الفعل، يحتاج إلى شيئين. والحاجة افهم العزيمة ما هي. أولا يخطر بخاطر الإنسان شيء، مثلا أمامه قلاص ماء، يخطر بخاطره أن يشرب، يتحول الخاطر إلى فكرة، ثم يتحول إلى إرادة. فإذا تحول إلى إرادة وقويت هذه الإرادة سمينا هذا عزيمة. لكن هل يستطيع أن يشرب الماء إذا كان مشلولا عفانا الله وإياكم؟ ليس في قدرته أن يحرك يده ليتناول هذا الكوب، فيحتاج إلى قدرة. فصدق العزيمة عمل قلبي لا بد من توافره لإيجاد العبادة التي أمر الله عز وجل بها، فهي عبارة عن قوة الإرادة، سميها عزيمة. أما ما ذكره المؤلف فهذا ليس تعريف للعزيمة، إنما هو ما يستلزم من وجود العزيمة في قلب الإنسان. ولاحظ كلمة صدق العزيمة، العزيمة إذا كانت موجودة ولكن غير صادقة فإن ذلك يؤدي إلى التكاسل والتواني. عندك عزم على أن تصلي الليل، تصلي ركعتين في جوف الليل، أو تصوم يوم غد على سبيل المثال، هذه عزيمة. لكن إذا ما صدقت من أين يأتي الصدق؟ يأتي الصدق من وجود الأركان السابقة، الذل والحب لله تبارك وتعالى. فإذا صدقت العزيمة خرج ما في الباطن إلى عمل ظاهر، وكان ذلك دلالة على أن هذا الإنسان صدق في عزمه. يأتيك واحد مثلا كل شيء يقول لك حتصدق بألف ريال، حتصدق بألف ريال، حتصدق بألف ريال. طيب متى يا أخي؟ كل شهر تعيد هذا الكلام؟ هذا عزيمته ليست صادقة. فصدق العزيمة يولد وجود العمل في الخارج، وهذا شرط الإيجاد كما بينا قبل قليل. صدق العزيمة. لا، أنا ضربت مثال بالكوب والشرب وكذا، مش في العبادة، قلت في أي عمل ديني أو دنيوي. فأنت أعطاك الله عز وجل القدرة، هذه موجودة، تحتاج إلى صدق العزيمة حتى تفعل هذه القدرة. لكن هذا ليس من الشروط. لماذا؟ لأنه ليس في يدك. نعم، ولأن هذا شيء أعطي للجميع، الكافر والمسلم عنده القدرة على الحركة، القدرة على الكلام. أنت بإمكانك أن تتكلم بلسانك بالذكر، وإمكانك أن تتكلم بالغيبة والنميمة عياذا بالله. فمن ناحية صدق العزيمة أنت تؤدي العبادة. إذا ضعفت قال لك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فلما غاب صدق العزيمة عن القلب الذي ظهر في الخارج بالقدرة التي أعطاه الله عز وجل إياها خرج خلاف ما يقول لما تقولون ما لا تفعلون. فالشرطين الشرطان اللذان اسمع الشرطان اللذان ذكرتهما اللي هي قوة الإرادة مع القدرة على الفعل أخذنا منهما الأول لأن الثاني موجود أصالة. السؤالك الحين لا النية خليها النية جيات العزيمة غير النية صدقة العزيمة ها لا لا تختلف النية هذه أنت الآن لو جالس في بيتك وأساسا ما عندك جماعة في مشكلة أنتم يجب أن تفهم هذه الشروط المذكورة في كل التصرفات كل التصرفات الشرعية ما تقرنها بصلاة ولا بزكاة ولا بغيره. الآن أسألك سؤال كم من المسلمين لا يصلون؟ عدد كبير. السبب ما عندهم العزيمة. إذا عزم على الصلاة يأتي فينوي فيصلي. عندما تتوضأ وتقوم تتهيأ لأداء الصلاة تنوي الصلاة. فالنية شيء والعزيمة شيء آخر. فغياب صدق العزيمة عن قلوب كثير من المسلمين جعلهم يرتكبون المنكرات ويتركون الواجبات. فهذا كلام عام في كل الشرع. وضحت الصورة عندك؟ طيب السؤال العاشر ما معنى إخلاص النية؟ قال هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. كل الآيات هذه تدل على أن شرط الإخلاص أن شرط النية أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى لأن النية قد تخلص وقد لا تخلص. وهنا عندنا ثلاثة أحوال في غياب الإخلاص. أما مع وجود الإخلاص فتعتبر أربعة. الحالة الأولى أن يؤدي العمل رياء وشركا وهذا غير صحيح ومحبط الأجر. الثاني والحالة الثانية أن يكون خلط النية بأن تكون لله وللمخلوق. الأول نيته أصالة لغير الله أما الثاني فنيته مخلوطة بين إرادة وجه الله وإرادة رضا الناس أو وجوه الناس. وهذا كالسابق. الدليل على ذلك الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الحالة الثالثة أن يكون عمله خالصا لله عز وجل في أوله ثم يطرأ عليه الرياء. بالمثال يتضح المقال. تتضح هذه الصور. واحد دخل المسجد وليس في نيته أن يصلي ليس في نيته أن يصلي أصلا لكن لما شاف الناس استحى وصلى ركعتين ليس له أجر في هاتين الركعتين لأنه أراد بها وجه الناس ولم يرد بها وجه الله. نفس الشخص دخل وفي نيته أن يصلي إن كان ثمة أحد. إذا كان في شخص صلى، ما في شخص جلس، هذه النية مخلوطة. فوجد إنسان فصلى، لا أجر له في ذلك. الثالث دخل المسجد وفي نيته أن يصلي بغض النظر عن وجود أحد من الناس أو عدم وجود، فدخل وبدأ يصلي ركعتين، لكن كان هناك من ينظر إليه فحسن صلاته. كل التحسينات دي برة. إذا لا لا مش كلها، يعطى على أصل صلاته المعتادة. هو أصلا معتاد على سبيل المثال يصلي ركعتين في دقيقتين، لما شاف الناس ينظروا إليه صلى في 7 دقائق، الخمس دقائق هذه كلها باطلة. إذن ما هو المطلوب؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لهذا كان السلف يقولون إذا دخلت المسجد فيجب أن تعد الناس كالسواري مثل الأعمدة هذه. الآن بالله عليك، أنت حين جيت المسجد ما في شيء غير الأعمدة، ستطيل صلاتك من أجل الأعمدة؟ ما في فرق بين الناس والأعمدة أصلا، لأنه كما أن العمود هذا لا ينفعك ولا يضرك، فكذلك الناس لا ينفعونك ولا يضرونك. تفضل. هذا نبه عليه الإمام النووي وتقريبا القاضي عياض، يقول ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك. أخلص النية لله، سواء كان أطلت ولا قصرت. الناس فأتي الخاطر، ادفع هذا الخاطر لأنه وساوس شيطانية. هذا يقول لك ها أنت طولت عشان الناس، زيد تطويلا. قال زيدها تطويلا، أيوة زيدها تطويلا إرغاما للشيطان. يقول لك أنت مرائي، يقول له نعم مرائي، وزيدها تطويلا، لهذا ينقطع عنك. نعم. في تنبيه قبل أن ننتقل للسؤال الذي بعده، قضية التلفظ بالنية. التلفظ بالنية ورد أنه واجب في الحج فقط، ما عدا هذا من العبادات ليس بواجب فيه، ولهذا اختلف العلماء في التلفظ بالنية على سبيل المثال في الوضوء أو في الصلاة. ذهب المالكية والشافعية إلى أن ذلك خلاف الأولى. خلاف الأولى بمعنى الأولى ترك التلفظ، الأولى ترك التلفظ، لكن إن تلفظ فهذا جائز. وذهب محمد بن الحسن من أئمة الأحناف إلى أن هذا هو الأفضل. قال هذا أفضل لأنه يقوي ما في القلب، هذه حجته. وذهب الحنابلة إلى كراهة التلفظ بالنية، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يكره أن يتلفظ بها. ولهذا أنا أعجب أسمع بعض من ينتسب إلى العلم أو طلبة العلم يقول أنها بدعة، ما أدري من فين جاب البدعة هذه. نأخذ السؤال الأخير في هذا الدرس اللي هو السؤال 11، ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به؟ قال هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وغيرها من الآيات. لاحظ أن كل الآيات ذكر فيها لفظة الدين أو ملة إبراهيم عليه السلام. هذا السؤال أو هذا الشرط ذكر فيه المؤلف أصل الدين الذي نتعبد لله به، هو الحنيفية ملة إبراهيم هي دين الإسلام، وهذا مجمل تأتي تفاصيله في الأسئلة التي تأتي بعد ذلك. إيش معنى التدين؟ يدال لله بكذا، ما جوابكم؟ حصول الخضوع والالتزام بالشرع هذا يسمى تدين، حصول الخضوع لغير الله عز وجل يسمى أيضا تدين. المعنى العام للدين هو حصول الطاعة المطلقة لله أو لغير الله، ولهذا أصحاب الأديان الباطلة تسمى دين باعتبار أنهم دانوا بها لمعبوداتهم الباطلة، بمعنى خضعوا بها لمعبوداتهم الباطلة. وردت كلمة الحنيفية، قال هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. الحنيفية مأخوذة من الحنف، وهو في اللغة عامة أهل اللغة يقولون هي الميل من الباطل إلى الحق، الميل من الباطل إلى الحق. الحنيف في اللغة هو المائل، واختار بعض أهل العلم أن الحنيفية هي الاستقامة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجزاكم الله خير. السلام عليكم.